هل هم متفقون أم مختلفون؟ مختلفون مع الأسف. هذا الاختلاف يكون سبب النصر فيما لو تهيأت لهم أسباب الجهاد في سبيل الله، هل هذا الاختلاف يكون سبب النصر ولا سبب الخذلان؟ أسأل الله. لذلك العملية كما يقولون عندنا في الشام بدها زكتاب، يعني بدها عمل، بدها جهاد طويل الأمد جدا، ومدارهما على هالكلمتين السابقتين: العلم النافع والعمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.